الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في شرح الآية الرومية عند باب الحال من المنصوبات. آخر كلام كان عن ظرف الزمان وظرف المكان. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الحال، فقال: هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا تكون الحال إلا نكرة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فهذا هو الحال. الحال هو الاسم المنصوب، فالأصل في الحال أنه لا يكون إلا اسما. الحال لا يكون إلا اسما، وإذا جاء فعلا فإنه يؤول. إذا جاء فعلا فإنه يؤول بحال مفردة. يعني عندما تقول ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال وهو اسم، ولقيت عبد الله راكبا، فراكبا حال وهو اسم، وجاء زيد راكبا كذلك وهو اسم منصوب. لكن عندما تقول جاء زيد يضحك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب يضحك، ها، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر، صحيح؟ طيب، وهذه الجملة، جملة الحال، تؤول بحال مفردة، تؤول بحال مفردة أنها في محل نصب حال، فهي في تأويل: جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا. فالحال اسم منصوب. طيب، لماذا يؤتى بالحال؟ قال المفسر: لما أبهم من الهيئات. المفسر لما أبهم من الهيئات، أي أنه يبين كيفية وقوع الفعل من الفاعل. الحال يبين كيفية وقوع الفعل من الفاعل. ولذلك لما عرفه ابن هشام رحمه الله قال: هو وصف فضلة يقع في جواب كيف، يقع في جواب كيف. فصحة وقوع الاسم حالا أن يسأل عنه بكيف. كيف جاء زيد؟ جاء زيد راكبا. كيف لقيت عبد الله؟ لقيت عبد الله راكبا. كيف ركبت الفرس؟ ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا. فالحال تبين كيفية وقوع الفعل، كقولنا: جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. فلو نظرنا لهذه الجملة نجد أن الحالة مشتقة. الأصل في الحالة أن تكون مشتقة. الأصل في الحالة أن تكون إيه؟ مشتقة، يعني أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول، ماشي، أو صيغة مبالغة، واضح؟ فلا بد في الحالة أن تكون إيه؟ مشتقة. وإن جاءت جامدة فإنها تؤول بالمشتق، تؤول بالإيه؟ تؤول بالمشتق، فتأتي من الفاعل رافعة لإبهام هيئة، يعني تأتي على صورة اسم الفاعل، فتقول: جاء زيد راكبا، راكبا فاعلا، صحيح، على وزن اسم الفاعل. فتأتي ها هنا من الفاعل، تأتي ها هنا من الفاعل، يعني بيّنت الهيئة الذي جاء فيها زيد، بيّنت الهيئة الذي جاء فيها زيد. فالحال ها هنا فسرت ما أبهم من الهيئات. هنا هيئة الفاعل هي التي بينت، جاء زيد، المجيء ده مجيء من؟ مجيء زيد، ولذلك قلت جاء زيد راكبا. طيب، وكذلك قد تأتي من المفعول تبين أو تفسر إبهام هيئة المفعول، كما في المثال الثاني تقول ركبت الفرس مسرجا. من الذي كان مسرجا، أنا أم الفرس؟ الفرس، صحيح. فجاءت لتفسير ما أبهم من هيئة المفعول الذي هو الفرس. ركبت فعل وفعل، والفرس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد تكون الحال رافعة لإبهام هيئة صالحة للفعل والمفعول، ولذلك لا يأتي المصنف بهذه الأمثلة اعتباطا. يعني هو جاء بالمثال الأول، جاء زيد راكبا لبيان الإبهام الواقع في الفاعل. طيب، ركبت الفرس مسرجا لبيان الإبهام الواقع في المفعول. طب لقيت عبد الله راكبا، من الذي كان راكبا، أنا أم عبد الله؟ ها، تحتمل الاثنين. لقيت عبد الله راكبا يعني وأنا راكب، وتحتمل لقيت عبد الله وهو راكب. ولذلك جاء المصنف بهذه الأمثلة على هذه الصورة. فراكبا تحتمل أن تكون حالا من الفاعل ومن المفعول. قال ولا تكون الحال إلا نكرة، لا تكون الحال إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام. فهذه شروط الحال الثلاثة، لا تكون الحال إلا نكرة، الحال لا تأتي معرفة، لا تأتي معرفة، لكن لابد أن تكون نكرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فمرحا حال، صحيح؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، مرحا نكرة. طيب، هنا عندنا في المثال لقيت عبد الله راكبا، ركبت الفرس مسرجا، جاء زيد راكبا، كل الأحوال الواردة في هذه الأمثلة النكرة. طب وصاحب الحال، صاحب الحال الذي هو ركبت، صاحب الحال أول جاء زيد، زيد ده نكرة ولا معرفة؟ معرفة. طيب ركبت الفرس معرفة، الفرس. طب لقيت عبد الله، سواء كان صاحب الحال الضمير في لقيت أو كان عبد الله، فكلاهما معرفة، فصاحب الحال لابد أن يكون. طيب ماذا لو كان صاحب الحال نكرة؟ لم تصبح حالا، وإنما تصبح صفة، تصبح إيه؟ صفة. يعني عندما تقول لقيت رجلا راكبا، لقيت رجلا، رجلا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب راكبا؟ نعت، صفة للرجل. طب لقيت الرجل راكبا، صارت حالا، صارت إيه؟ حال. طب ماذا لو كان صاحب الحال معرفة وكانت الحال معرفة؟ لم تصبح حالا، ستصير كذلك صفة، صحيح، ستصير صفة. يعني عندما تقول لقيت الرجل الراكب، لقيت الرجل مفعول به، الراكب معرفة، معرفة، صحيح، فتصير ماذا؟ تصير نعتا. ولا تكون إلا بعد تمام الكلام. ثم ذكر المصنف بعد ذلك التمييز. نعم، عندما تقول لقيت زيدا عدلا، عدل دي مصدر، صحيح، هذه تؤول بالمشتق يعني عادلا، فتؤول باسم الفاعل، تؤول باسم الفاعل. طيب، قال باب التمييز وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ذكر المصنف رحمه الله التمييز بعد الحال للشبه بينهما، الشبه بينهما، لأن الحال مفسر لمن بهم، صحيح، والتمييز مفسر لمن بهم، اسم منصوب واسم منصوب، لكن المفارقة تكون في الأمر الأول، أن الحال لمن بهم من الهيئات، الحال لمن بهم من جاء محمد، كيف جاء راكبا ماشيا، واضح؟ فهنا في إبهام في الهيئة، هيئة المجيء. والتمييز تفسير لمن بهم من الذوات، لمن بهم من الذوات، فيبين من بهم من الذوات. فعندما تقول عندي صاع، طب الصاع دي ذات موجودة، الصاع ده إيه؟ فتقول عندي صاع تمرا، ففسرت من بهم من هذه الذات، واضح؟ تقول له عندي رطل، طب رطل إيه؟ رطل زيتا، فزيتا تمييز منصوب، فسرت من بهم من الذوات، من بهم من، يبقى الفرق الأول بين الحال والتمييز إن الحال يفسر من بهم من الهيئات، والتمييز يفسر من بهم من الذوات، يفسر من بهم من الذوات. الفرق الثاني أن الحال الأصل فيها أنها مشتقة، صحيح؟ أما التمييز فالأصل فيه أنه جامد، التمييز الأصل فيه أنه جامد، لا يأتي مشتقا، لذلك تقول عندي صاع تمرا، له رطل زيتا، تقول له شبر أرضا، اشتريت 20 غلاما، ملكت 90 نعجة، فهذا التمييز في كل هذه الأمثلة جامد وليس بمشتق، ليس بمشتق. طيب، قال التمييز هو الاسم المنصوب، فهذا هو الأصل في التمييز أنه يأتي منصوبا، وقد يأتي التمييز مجرورا، قد يأتي التمييز مجرورا، كما في تمييز 100 والـ1000، كما في تمييز 100 والـ1000، يعني مثلا أو فتشت في جيبي فأقول معي 1000 جنيه، معي 1000 جنيه، معي 100 جنيه، ما يعرف جنيه، تمييز مجرور لأنه فسر من بهم من الذوات، معك 100 إيه 1000 إيه، لكنه تمييز مجرور. إذن التمييز متى يأتي مجرورا؟ عندما يكون تمييزا للمئة والألف، المئة والإيه والألف. طيب، لكن الأصل فيه أن يأتي منصوبا، أن يأتي منصوبا. قال المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا. نعم شكرا. يعني 200,000 رجل، نفس النظام، مضاعفة إيه؟ رجل. نعم. طيب، كنا فين؟ قال وهو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا. إعراب تصبب زيد عرقا، ها شيخ أحمد، تصبب، أعرف هذه الجملة، تصبب زيد عرقا، تصبب ضارع ولا ماضي؟ ها تصبب، نعم فعل ماضي، ماله مبني على الفعل. طيب زيد فاعل مرفوع، علامة رفعه، علامة رفعه ايه؟ تسبب زيد، ها الضم. طيب عرقا، تمييز، تمييز، لأنه فسر من بهم من الذوات، من بهم من الايه؟ من الذوات. طيب وتفقأ بكر شحما، هي هي، وطاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا. نعم شيخ، لا هنا مش تجلبها من تمييز لحال، تخلي الجامد هذا مشتق، يعني تجعل الجامد مشتقا، تجعل الجامد مشتقا ان كان يصلح هذا الجامد ان يتحول الى مشتق، ماشي في معناه، فتصير حالا لانها تاتي بعد معرفه، تاتي بعد معرفه. نعم. طيب احنا ذكرنا ان التمييز هو الاسم منصوب، نتكلم في المنصوبات. طيب فائدة الاتيان بالتمييز انه يكشف ويفسر من بهما، الابهام هو وجود عدم الوضوح في الشيء، ماشي، فيفسر من بهما من الذوات، يفسر من بهما من الذوات، ماشي. طيب هذا التمييز ينقسم إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز جملة، تمييز مفرد وتمييز جملة، وكلاهما منصوب، كلاهما إيه؟ منصوب. والأمثلة التي ذكرها المصنف ها هنا هي من تمييز الجملة، من تمييز الإيه؟ من تمييز الجملة. وأما تمييز المفرد فإنه يأتي في المقادير وفي الأوزان وفي المساحات، كهذه الأمثلة التي ذكرنا، يعني نقول له عندي صاع تمرا، له عندي صاع تمرا، تمرا دي تمييز، تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فسر من بهم من الذوات، الذات اللي هو الصاع، وتقول له عندي رطل زيتا، فكذلك هذه تمييز، تمييز مفرد، تمييز ايه؟ مفرد. طيب الذي يفرق بين التمييز المفرد والتمييز الجملة أن التمييز الجملة غالبا يكون محولا، يكون إيه؟ محولا. يعني يكون محولا، يعني قد يكون محولا عن فاعل، الجملة في أصلها التمييز هذا في أصله كان فاعلا، لكن وقع تحويل في الجملة تقديم وتأخير فصار الفاعل تمييزا، أو صار المفعول تمييزا، أو صار المبتدأ تمييزا، فهذا يسمى بتمييز الجملة، تمييز الإيه؟ الجملة. ويسمى كذلك بالتمييز المحول والتمييز النسبة، تمييز الإيه؟ تمييز النسبة، كهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف. وغالبا التقديم والتأخير بكل غرض بلاغي، يعني ما الفرق بين تصبب عرق زيد وتصبب زيد عرقا؟ ها، تصبب عرق زيد يعني نزل عرق زيد، طب وتصبب زيد عرقا، كأن زيد زيدا كان صار من أوله إلى آخره عرقا، لا تجد فيه إلا العرق، هذه فائدة التمييز، شامله العرق من نفرق رأسه إلى أخمص قدم، فهنا التمييز محول عن إيه؟ عن فاعل، تصبب زيد ها عرقا، الجملة في أصلها تصبب عرق زيد، فعرقا دي في أصلها كانت فاعلا. طيب مثاله في القرآن، قال الله تبارك وتعالى على لسان زكريا في صدر سورة مريم، واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا، زكريا هو الذي قال ذلك، صحيح؟ طيب شيبا، ما يعرف شيبا؟ تمييز. طب ده تمييز محول عن ايه؟ عن فاعل. واشتعل شيب الرأس، واشتعل شيب الرأس. طيب عندما تقول واشتعل شيب الرأس يعني ظهر شيب الرأس، هل هذا يدل على أن الشيب قد شمل الرأس كله؟ لا، إنما تقول واشتعل الرأس شيبا، يعني ليس هناك موضع في الرأس إلا وقد شاب. فده تمييز محول عن فاعل. طيب قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا فعل فاعل صحيح، والأرض مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، عيونا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه أزال من بهم من الزواج. فجرنا الأرض إيه؟ ها، عيونا ولا بحارا ولا أنهارا ولا براكين ولا ها؟ قال وفجرنا الأرض عيونا. طب عيونا هذا التمييز محول عن ماذا؟ يعني محول عن ايه؟ مفعول به، عن مفعول به، اصلها وفجرنا عيون الارض. طب ايه الفرق من الناحيه البلاغيه بين وفجرنا الارض عيونا وفجرنا عيون الارض؟ فجرنا عيون الارض ممكن 10 عيون، 20 عين، 5 عيون، صحيح؟ انما فجرنا الارض عيونا كان الارض كلها صارت عيونا، صحيح؟ امتلأت بالماء. طيب يبقى ده تمييز محول عن مفعول. في سورة الكهف في الصاحبين قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ما يعرف مالا؟ أنا أكثر منك مالا، صحيح، وأعز نفرا. طب مالا دي محول عن مبتدأ، أصل الجملة مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك، فحول المبتدأ إلى تمييز، فهذا يسمى بتمييز الجمل. تمييز الإيه؟ الجمل. إذن التحويل لا يكون إلا في، لا يقع في الجمل، لا يقع إلا في الجمل، لا يقع إلا في الإيه؟ في الجمل، بخلاف المفرد. قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، لا يكون التمييز إلا نكرة كالحال، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام. ثم قال بعد ذلك باب المستثنى، وهذا الباب باب طويل نرجئه إن شاء الله للدرس القادم ليكون شرحه مع لا النافية للجنس. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.